السائل من المغرب يقول: أخو زوجتي غير مسلم، فهل يعد من محارمها؟ وهل يجوز له رؤيتها وزيارتها؟ الحمد لله الذي من عليها بالإسلام، هذا الذي فهمته من سؤالك، فهو محرم لها. يعني هو نعم، إن كان ولدت له بمقتضى النكاح لا بأمر آخر، فإن كانت من نكاح فهي ابنته، يقال فلانة بنت فلان، لكن لا ترثه ولا يرثها. نعم.